الصفحة 43 بعد 143، الوقفات التدبرية، الوقفة الأولى. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. يقول جل ثناؤه: وإنا على الماء الذي أسكناه في الأرض لقادرون أن نذهب به، فتهلك أيها الناس عطشا وتخرب أرضوكم فلا تنبت زرعا ولا غرسا وتهلك مواشيكم. يقول: فمن نعمتي عليكم تركي ذلك لكم في الأرض جارية. تفسير الطبري. السؤال: ما مصدر الماء الذي ينبع من الأرض؟ الوقفة الثانية: وأنزلنا من السماء ماء بقدر، أي بحسب الحاجة، لا كثيرا فيفسد الأرض والعمران، ولا قليلا فلا يكفي الزروع والثمار، بل بقدر الحاجة إليه من السقي والشرب والانتفاع به. تفسير ابن كثير. السؤال: ما وجه الإنعام من إنزال الماء بقدر؟ الوقفة الثالثة: وإنا على ذهاب به لقادرون. وهذا تنبيه منه لعباده أن يشكروه على نعمته ويقدروا عدمها ماذا يحصل به من الضرر. تفسير السعدي. السؤال: في الآية تنبيه إلى طريقة يعرف بها الناس حقيقة النعمة، فما هي؟ الوقفة الرابعة: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وإن لكم في الأنعام لعبرة، بيان للنعم الواصلة إليهم من جهة الحيوان إثر بيان النعم الفائضة من جهة الماء والنبات. تفسير الألوسي. السؤال: لماذا بدأ بنعمة الماء والنبات قبل نعمة الأنعام؟ الوقفة الخامسة: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة. وهذه الشبه التي أوردوها هي في نفسها متناقضة متعارضة، فقوله ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم أثبتوا أن له عقلا يكيدهم به ليعلوهم ويسودهم، ويحتاج مع هذا أن يحذر منه لئلا يغتر به، فكيف يلتئم مع قولهم إن هو إلا رجل به جنة؟ تفسير السعدي. السؤال: بين التناقض والتعارض الموجود في كلامهم. الوقفة السادسة: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. استبعدوا أن تكون النبوة لبشر، فيا عجبا منهم إذ أثبتوا الربوبية لحجر. تفسير ابن جزي. السؤال: في استبعاد الكفار أن تكون الرسل من البشر غاية التناقض، وضح ذلك. الوقفة السابعة: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. سادة القوم ظنوا أنه ما جاء بتلك الدعوة إلا حبا في أن يسود على قومهم، فخشوا أن تزول سيادتهم، وهم بجهلهم لا يتدبرون أحوال النفوس ولا ينظرون مصالح الناس، ولكنهم يقيسون غيرهم على مقياس أنفسهم. تفسير ابن عاشور. السؤال: حب الرئاسة والسيادة خطر على الإنسان وعلى دينه، بين ذلك من الآية الكريمة. معاني الكلمات: بالدهن، بالزيت، وصبغ، إدام يغمس فيه الخبز، بأعيننا، بحفظنا وكلاءتنا، وفيه إثبات صفة العين لله على الوجه اللائق به. وفار التنور: نبع الماء من التنور المعروف، فاسلك فيها، فأدخل فيها، سبق عليه القول، استحق العذاب. العمل بالآيات. العمل الأول: إذا شربت اليوم وغسلت، فتذكر أن نعمة الماء العذب من أكثر نعم الله الدنيوية علينا، فأكثر من شكر الله عليها. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. العمل الثاني: اجعل في طعامك اليوم زيت الزيتون، فإنه من شجرة مباركة وفيه من المنافع الشيء الكثير. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. العمل الثالث: قل عند ركوب الدابة: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وعليها وعلى الفلك تحملون. التوجيهات. التوجيه الأول: أكثر من العبادة الخالصة لله سبحانه. فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. التوجيه الثاني: وجهاء المجتمع قادة مؤثرون في الخير أو في الشر، فلنحرص على صلاحهم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. التوجيه الثالث: لا تتكل على نسبك، فالأنساب لا تنجي من عذاب الله تعالى. فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم